المرقاه اللي الدرجه من درجات المنبر، ثم حف، فقال عثمان بن عفان: علي 100 اخرى باحلاسها واقتابها. قال: فرايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بيده هكذا يحركها. اخرج عبد الصمد يده كالمتعجب. قال: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا، وهو صحيح ثابت. وقال عبد الله ايضا بسنده عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه، حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. يعني مهما عمل من أعمال لن يضره ذلك، يعني لو عمل ذنوبا كثيرة لغفر له ذلك، كيف وهو رضي الله تعالى عنه ظل على طاعة الله عز وجل إلى أن قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. وقال قتادة في قوله: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، قال: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم في سبيل الله إلا ازدادوا قربا من الله. سبحان الله، ما ازداد قوم في سبيل الله، أي في سيرهم في الغزو وغيره من وسائل نصرة الدين، ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله. أسأل الله أن يقربنا إليه. هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى، واللوم لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل المدينة ومن حوله من الأعراب. وهذا دليل على أن غزوة تبوك كان الجهاد فيها قد تعين على جميع القادرين من أهل المدينة ومن حولهم. احتج به من يقول أن الجهاد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين، وليس كذلك على الصحيح من أقوال العلماء. كان الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض كفاية، كما دلت عليه الآيات الآتية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وإنما عين النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج، وألزمهم بالخروج في غزوة تبوك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا عين الإمام أقواما أو أهل بلد للخروج في الغزو في سبيل الله، صار ذلك فرض عين على كل قادر منهم. وهذا في كل زمان، إذا عين الإمام أحدا صار فرض عين عليه. أحد الأحوال التي يتعين فيها فرض الجهاد يصبح فرض عين وليس فرض كفاية، فهذا في أحد تلك الأحوال هو تعيين الإمام. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأن مقتضى الإيمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون أعظم في قلوبنا من حب القريب والبعيد، من حب أنفسنا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون عندنا مقدمة على طاعة نفوسنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأمرائنا وكبرائنا. لابد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد، على الصغير والكبير، وعلى الزوجة والأهل والولد والآباء والأمهات. ولا يطاع أحد في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى أولوية النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين من أنفسهم أنه أقرب إليهم من أنفسهم، أقرب إلى خيرهم ومصلحتهم. أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أن لا يرغبوا بأنفسهم عن التعب ويتركونه هو للتعب والمشقة، أو يرغبوا بأنفسهم عن التعرض للمخاطر ويتركونه هو للمخاطر. وهل لمن لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا المعنى؟ نعم، نقول إن سنته وشريعته صلى الله عليه وآله وسلم هي التي بعث بها، وإنما صارت له هذه المنزلة لما بعث به صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون سنته صلى الله عليه وسلم مقدمة عندنا على النفوس. لا نقبل أن تهدر السنة ولا أن تضيع ولو ضحينا بأنفسنا، فلا بد أن نضحي كما ضحى الصحابة بأنفسهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك نضحي بأنفسنا في سبيل نصرة الدين الذي جاء به والشريعة التي بعث بها والسنة التي أمر بها. ولا نعني بالسنة هنا النافلة، وإنما نعني بها الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشريعة والملة والهدي نقدمه على مصالح النفوس، بل الحقيقة أن مصلحة نفوسنا في اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي لزوم أمره وفي الدفاع عن شريعته ودينه صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن أن تحصل لنا مصلحة ولا خير إلا من خلال التزام هذا الدين. كثير من الناس يظن أنه يريد أن يستريح بعيدا عن الالتزام بهذا الدين، يظن أنه يرغب بنفسه عن التعب والمشاكل والمضار التي يمكن أن تحدث لمن التزم بهذا الدين أو لمن التزم بالدفاع عنه والسعي في نصرته. ولا شك أن هناك مخاطر وهناك متاعب وهناك مشاق سوف يتعرض لها كل من التزم بهذا الدين وكل من سعى في نصرته، لأنه يعادي أعداء الله عز وجل من شياطين الإنس والجن، ومن يعاديهم أيظن أن يتركوه وشأنه؟ لابد أن يعادوه. لكن حقيقة الأمر أن المصلحة التي تحصل له في الدنيا والآخرة التي بينها القرآن في هذه الآية الكريمة أضعاف مضاعفة عما يظنه مصلحة في إيثار السلامة. لا يرغب بأنفسهم عن نفسه، لا يمكن أن ترغب بنفسك عن نصرة الدين. ترغب بنفسك يعني تقول أنا أريد أن أقي نفسي المشاكل، أنا أريد أن أقي نفسي المتاعب، أقي نفسي الظمأ والتعب والجوع ومخالفة الكفار وغيظهم الذي يترتب عليه أن يكيدوا لنا، وأننا إذا نلنا منهم نيلا فلابد أن ينتقموا أو يسعوا في الانتقام. كل هذا يترتب عليه مشاكل ويترتب عليه مشاق ومتاعب. فمن رغب بنفسه عن هذه المتاعب، لكن أنا لا أريد أن أتعب، أنا لا أريد أن أتعرض لمشكلة وأريد السلامة، هذا الإنسان لا يعي حقيقة الطريق وليس بمؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل، وليس بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الصامت. ليس معنى ذلك أن نعرض أنفسنا للجوع والعطش والمتاعب من غير سبب أو نختار التعب حيثما كان، ولكن إذا كان في العمل بالإسلام والنصرة لهذا الدين فيه هذه المتاعب فنقول إذا مرحبا بها. وذلك أن كل شيء يصيب الإنسان هو شيء ليس مطلوبا، بمعنى أنا لا أطلب الجوع وأنا لا أطلب العطش وأنا لا أطلب التعب، ولكنه لابد أن يقع ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. هنا نسب الفعل إلى الظمأ والنصب، فاعل يصيب ماذا؟ ما هو فاعل يصيبهم؟ ظمأ ونصب ومخمصة، وهذا ليس من الأفعال الاختيارية للإنسان. كما ذكر ابن كثير رحمه الله فائدة أن الله قال هنا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن كتب لهم به بهذا الأمر لأنه أصابهم بغير اختيار منهم، وإنما جاء تبعا لعملهم، هو أصابهم بسبب أنهم اختاروا نصرة الدين فتعرضوا لهذه المتاعب. هذه المتاعب من العطش والجوع والتعب وإغاظة الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. إذن هذه عبادة من العبادات، ولذا هنا نسبها إليهم أنهم يطؤون موطئا يعني ينزلون منزلا يغيظ الكفار. إغاظة الكفار بنزول بظهور أهل الإسلام في أماكن معينة وانتشارهم في الأرض، هذا أمر يتعبد به أهل الإسلام لأنه علامة الظهور لهذا الدين، والكفار يغيظهم أن يظهر الإسلام، ولذا كانت إغاظة الكفار عبادة من العبادات كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. هذه الأمور التي تصيب المسلمين في سبيل الله عز وجل، مفارقة الأهل، مفارقة الأوطان، تعريض النفوس للقتل والجراح، كل هذه من أسباب زيادة الإيمان حتى يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه الأمور لا بد أن يتوقعها السائر في طريق الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل لا بد وأن يتعرض لهذه المخاطر وهذه المتاعب، وليس الطريق مفروشا بالورود كما يريده الكثيرون ويودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم وأنهم لم يتعرضوا لأدنى تعب ومشقة. لا بد أن نتحمل ولا بد أن نضحي في سبيل الله عز وجل، لأن هذا هو الذي يقوي الإيمان. وسبحان الله، سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى أن هذه المدافعات وهذه المتاعب وهذه الآلام مع أنها تجري لكل أحد، إلا أنها إذا جرت في سبيل الله عز وجل قوت قلوب المؤمنين وملأتها إيمانا ويقينا بفضل الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، لا تعب ولا جوع في سبيل الله. وهذا هو المقصود، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، أن يكون الخروج لوجه الله. فإذا أصابنا شيء من ذلك من متاعب الطريق احتسبنا ما أصابنا عند الله وصبرنا على هذه المتاعب، وحبس النفس على هذا الطريق من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وما يصيب الإنسان من الأقدار المؤلمة في سبيل الله ويواظب فيها على الطاعة ويصبر في مثل هذا المقام هو أفضل أنواع الصبر وأعلاها، لأنه يجمع الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، لأن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يحثان الإنسان على ترك الطريق، يقول له دع عنك التعب، استرح، لماذا تعرض نفسك للخطر، وأترك هذا الأمر ويكفيك أن تكون ملتزما في نفسك ونحو ذلك، أو ربما بعد ذلك يترك الالتزام في نفسه. فهذا الأمر، من صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة اجتمع له أنواع الصبر كلها، فإذا صبر كان الله عز وجل معه، فإن الله مع الصابرين، وبهذا ينال زيادة الإيمان وينال مرتبة الإحسان. وأما إغاظة الكفار فلها شواهد أخرى، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة في غزوة في عمرة القضية أن يكشفوا عن المناكب وأن يرملوا في الطواف ليرى المشركون منهم قوة، وذلك أن المشركين بعد غزوة بعد الحديبية وقد قاضى النبي صلى الله عليه وسلم قريش على أن يأتي لأداء العمرة في العام الذي يليه، قالوا يأتي عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، سوف يأتي عليكم قوم أضعفتهم الحمى والمرض الذي في المدينة الذي كان فيها قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون على ما كانوا يعلمون أن كل من سكن المدينة خصوصا إذا كان من غير أهلها أصابته حمى وارتفاع في درجة الحرارة ومرض ووباء، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فصار جوها أطيب جو وزال عنها الحمى التي كانت فيها والوباء التي كان بها. فكان المشركون يظنون ذلك، فلما أتى الصحابة إلى مكة وصاروا يعني بعين المشرك صار المشركون يرونهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا عن مناكبهم الكتف الأيمن وأن يرملوا في الطواف لكي يرى المشركين قوتهم. وهذا يغيظ الكفار. ولذلك قال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أنهم قد وهنتهم قد أضعفتهم حمى يثرب، إنهم لا يجرون كالغزلان في طوافهم. فأغاظهم ذلك. فلذلك نقول لكل ملتزم صادق وكل من يظهر شعار الإسلام في بلاد الإسلام وفي غيرها، احتسب عند الله سبحانه وتعالى هذه المظاهر الإسلامية، وأن تحتسب على الله عز وجل إظهار شعار الإسلام. وذلك أن هذا يغيظ الكفار والمنافقين. وكلما كان المسلمون على الطاعة كلما يئسوا من مكرهم، يئسوا من أن يصلوا إلى أغراضهم من صرف الناس عن الالتزام. ولذلك كان تكثير المسلمين وإظهار شعار الإسلام في أيام الأعياد ونحوها أمرا مشروعا، وكذلك إظهار شعار الإسلام كاللحية والحجاب والنقاب وغير ذلك مما يحتسبه أهل الإسلام، لأن ذلك يغيظ أعداء الله، فضلا أنها طاعة. وهذا الذي غاضهم. لماذا يغتاظون؟ لماذا يغتاظ الكفار؟ لأن المسلمين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيضيقون من ذلك. فهذا أمر يحتسبه المؤمن عند الله عز وجل. ولا شك أن الغيظ الذي وقع في قلوب الكفار ليس في قدرة المؤمنين، ولكنهم تسببوا فيه. ولذا كان موضوعا ضمن ما ذكر فيه الباء: إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذا: ولا ينالون من عدو نيلا، لأن هذا الأمر قد يقع وقد لا يقع. الانتصار على الأعداء قد يقع في بعض الأحيان أن يهزم المسلمون أو يكسروا، فيكون أجرهم أيضا ثابتا، ولكن نيلهم من العدو وإغاظتهم لأعداء الله وانتصارهم على أعداء الله يكتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذلك أنهم أحسنوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى في تحمل هذه المشاق لله عز وجل. وأما ما يفعلونه بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله لهم وهو أمر النفقة، فقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة لكي لا يحتقر الإنسان ما ينفقه في سبيل الله. كل شيء تحتسبه عند الله تؤجر عليه، ولو كان نصف تمرة ولو شق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. كتب لهم ذلك العمل الصالح، كتب لهم كما هو، لأن ذلك هو نفسه عمل صالح، وذلك تحت قدرتهم. ولذلك كتب لهم أنهم أنفقوا، كتب لهم أنهم قطعوا واديا وابتعدوا عن أهلهم. وما أجمل هذه الكلمة التي قالها قتادة: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله. لا شك أن هذا أمر مؤلم، أن يبتعد الإنسان عن أهله ويبتعد الإنسان عن بيته ويبتعد الإنسان عن وطنه وهو يريد أن يرجع في أسرع وقت ممكن. وكلما ازداد بعدا كلما عن أهله ووطنه كلما ازداد قربا من الله. التضحية في سبيل الله لها طعم عجيب، ولحظات الإيمان التي يزداد فيها الإيمان هي لحظات البذل والتضحية والإنفاق وتقديم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على كل الملاذ وعلى كل الراحات. لا تظن أنك تزداد إيمانا بغير ثمن، أو أنك تزداد إيمانا بغير مدافعة، بغير مقاومة للباطل وبغير تحمل في سبيل الله عز وجل. الذي يريدها سهلة يريد منازل أدنى، الذي يريدها بلا مشقة ولا تعب ولا نفقة ولا بعد ولا أدنى مجهود يريد، إن كان يحصل له ذلك، أقل مراتب الإيمان. سنة الله عز وجل في الخلق ماضية، أنه سبحانه وتعالى جعل الصلاح في المدافعة التي تحصل بين أهل الحق وأهل الباطل، كما أنك إذا استعملت إذا حملت أثقالا نمت العضلات وقويت، وإذا لم تحمل بيدك أثقالا ضعفت العضلات، وإذا تركتها بلا عمل على الإطلاق ضمرت وربما تيبست. فهكذا القلوب كذلك، القلوب إذا واجهت الباطل ودافعته، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله يجعل الأمور المدافعة لإصلاح الأرض وإصلاح من فيها، فأنت يصلح حالك بالنفقة والبذل والتضحية وتحمل البعد حين يشرع ذلك، تحمل البعد عن الأهل وتحمل البعد عن البيت، تحمل البعد عن الوطن والأصحاب، وتحمل المشاق والمتاعب. بهذا يقوى الإيمان في قلبك. لو كان بلا مدافعة ولكن هناك عمل، مثل من يختار العبادات السهلة مثلا، أو أن يكون بلا مدافعة، أنت تجد بعض البلاد الناس يتركون فيها يؤثرون السلامة فيتمكنون من مساجدهم ومن صلاتهم ومن صيامهم، لكن تكون بلا طعم ولا يعني لذة كلذة وطعم من يفعل ذلك مع مقاومة، مع متاعب يجدها الإنسان في طريق الالتزام. ذلك أن التضحية كما ذكرنا هي تقوي الإيمان، ويكتب الله له للعبد بها الأعمال الصالحة، يكتب لها المنازل العالية. وأما إذا كان بطالا لا يعمل حتى مع السهولة، إنسان لا يصلي ولا يصوم بالكاد يأتي الفرائض ولا يحاول نصرة الدين، فترتب على ذلك أنه يكون في أمان كما يظن، لا يغتاظ منه الكفار بل يفرحون به ويرونه نعمة الصديق والرفيق ونعمة الشخص. ينبغي أن يكون المسلمون كلهم كذلك، أصدقاء لهم وأعوان لهم، ولا دخل لهم بمسألة نصرة الدين، فلا يغتاظون منهم وإنما يفرحون بهم ويرضون أفعالهم. والله إن هذا الأمر خطير، هذا الذي يؤدي إلى ضمور الإيمان، كما تضمر اليد التي لم تستعملها وتركتها حتى يبست، فكذلك الإيمان ييبس إذا رضي عنك الكفار، مع أن إغاظة الكفار بإظهار الحقائق الإيمانية والإسلامية كما ذكرنا من أعظم ما يكتب للإنسان به العمل الصالح. كثير من الناس يتمنى رضا الكفار ويخاف إذا وضعوا المسلمين في يعني أعينهم أمام أعينهم أنهم أعداء، بل يريد أن يتبرأ من كل مظاهر المخالفة التي يترتب عليها العداوة. يقول لا، نحن لا نخالفكم في شيء، نحن وبيننا وبينكم كل حب وود وصداقة، والحوار بيننا وبينكم لابد أن يكون على أساس التفاهم ونحو ذلك، ولا يتبرأ من شيء حتى من كفرهم والعياذ بالله، حتى ما يعني يعلنون به الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقول إذا شئتم أن تبقوا على ذلك فهو دين حق وتدعو إليه لا بأس، وإذا أردتم أن لا ندعو نحن الإسلام فلا بأس، فأنتم وشأنكم ونحو ذلك. يترتب عليه أنه يبحث عن رضاهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله عز وجل، هم لا يرضون إلا باتباع ملتهم والعياذ بالله. ومن سعى في رضاهم ومن سعى في القرب منهم فقد إيمانه في نهاية المطاف إن لم يكن في بدايته كذلك، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وهذه الآيات الكريمة يعرف فائدتها من جرب لحظات التضحية، لأن لحظات التضحية هي فعلا ألذ اللحظات، لأنها أعلى لحظات الإيمان. فلحظات النفقة في سبيل الله والبعد عن الأهل والجوع والعطش والخوف والقلق والمعاداة الكفار والكون في مواجهتهم، كل هذه لحظات هي أفضل لحظات الإنسان، أفضل أعمال الإنسان، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يثاب الإنسان لأنه قد جرب القرب من الله في هذه اللحظات أعظم بكثير من قربه في لحظات الرخاء والسعة والهدوء والسلم مع الأعداء، لحظات الخوف والخطر والألم والقلق، هذه في أمور البذل والتضحية هي لحظات أشد لحظات القرب، ولذا يجزى بها بأحسن ما كان. من فضل الله عز وجل أن أعلى ما وصل إليه الإنسان المؤمن يجازى به، ليس يجازى بأقل ما يعمل، بل يجازى بأحسن ما كان يعمل. ينظر أعلى عمل وأعلى درجة قرب وصل إليها فيجازى بها، ويكون عند الله عز وجل في هذه المنزلة. ولذلك مثلا عثمان رضي الله عنه قد كان في جيش العسرة قد بلغ من إنفاقه وبذله المراتب العالية، فما ضره ما فعل بعد ذلك. واللحظات التي كانت للصحابة رضي الله عنهم، مثلا أبو بكر الصديق لحظته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بقيت متفردة، هي من أكثر اللحظات قربا من الله عز وجل، ولذا يجزى بأحسن ما كان يعمل، لأنه كان متعرضا لخطر عظيم. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فتحمل في سبيل الله عز وجل، فظلت هذه اللحظة وهذا الموقف وهذا العمل أعظم ما أو من أعظم ما عمله رضي الله تعالى عنه. فليس الإنسان في درجة قرب واحدة طول عمره، إنما هو يقترب ويبتعد ويعمل الحسن والأحسن وأحيانا يعمل السيء. والله عز وجل قال: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، نعم عملوا سيئات يكفرها الله، وعملوا حسنات وعملوا ما هو أحسن، وصلوا في مراتب القرب إلى لحظات لم يجدوا مثلها بعد ذلك ولا قبل ذلك، فيجزيهم الله عز وجل بأحسن ما كانوا يعملون. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهذا من فضله وسعة جوده وكرمه، أنه لا يجزيك حتى بالحسنة حسنة واحدة، أو يجزيك بالحسنة بما يماثلها في الدرجة، بل يجزيك الله عز وجل بأحسن ما عملت. وأما الذين كفروا فيجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون، نعوذ بالله. فالكفار ينظر إلى أسوأ أعمالهم ويجزون بها، وذلك عدل من الله سبحانه وتعالى وجزاء وفاقا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمر القيام بفروض الكفاية، وفروض الكفاية معناها الفروض التي وجبت على الأمة كأمة، ليست على أحد الناس كأفراد، ولكن هذه الواجبات وجبت لتحقيق عبودية الأمة. هناك نوعان من العبودية: عبودية الفرد في نفسه، في عقيدته وإيمانه، في عبادته وعمله وإسلامه، في معاملاته تتمت الإسلام والالتزام الصادق به، في أخلاقه. وهذا جانب لا يمكن إهماله، بل هو الأساس في العبودية، وهذا أمر لا يملكه أحد لك، أعني لا يستطيع أحد أن يمنعك منه. اعتقادك لا سلطان على قلبك لغير الله، وهذا لا نجاة إلا به، لا نجاة إلا بالإيمان والإسلام والإحسان في شخصك. هذا الذي تنجو به عند الله عز وجل، لأنك حققت العبودية المطلوبة منك كفرد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبودية الفرد هذه مقصودة، أنت مكلف بها، فرض عين عليك، لا عذر لك أنك لم تجد من يعينك. ولو كنت وحدك، أنت وحدك الذي تصلي، صلي، لا عذر لك أنك نشأت في مجتمع او بيئة او اسرة لا تحافظ على الصلاة، او انك نشأت في مجتمع او بيئة او اسرة او وطن فيه بدع وضلالات في العقائد الفاسدة. يعني هل مثلا يعذر الانسان ان نشأ في وسط الشيعة والرافضة؟ لا، عليه ان يلتزم بمنهج السنة. نشأ في وسط الخوارج مثلا والقدرية، عليه ان يلتزم بعقيدة اهل السنة. الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر فرض عين على كل واحد. هل يعذر اليهودي ان نشأ يهوديا او في اسرة يهودية، او نشأ النصراني في اسرة النصرانية؟ لا عذر لهم عند الله عز وجل، مسؤولية شخصية. فروض الكفاء العين مسؤولية شخصية، الايمان مسؤولية شخصية، لانك اخذ عليك العهد شخصيا وانت في ظهر ابيك ادم دون ارتباط بابيك في هذا الموقف او امك، انك تعبد الله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. اذا عذر غير مقبول، انما اشرك اباؤنا من قبل، نشأنا على هذا الحال، ليس عذرا. في هذا الموقف كنت انت وابوك وابنك واباؤك واجدادك واحفادك ان وجدوا بمنزلة واحدة، كلكم خرجتم من ظهر ابيكم انا مرة واحدة قبل ان توجدوا على ظهر الارض، واخذ عليك العهد شخصيا ان لا تشرك بالله شيئا وان تتبع ما امرك الله عز وجل به. فهذه المسؤولية كما ذكرنا، الصلاة، الصيام. لو ان انسانا نشأ في وسط اسرة وبيئة لا تصوم او لا تزكي او لا تعرف الحج والعمرة، ليس عذرا. وان كان بلا شك ان من فضل الله على الانسان ان ينشأ في جو او في بيئة تعينه على الطاعة، لكن جملة هذه فروض عينية. الاخلاق الاسلامية الواجبة، العفة والطهارة، الصدق، الامانة، يعني التعفف عن المحارم، بر الوالدين، صلة الارحام، غض البصر، حفظ الفرج، البعد عن المحرمات كالغيبة والنميمة والزنا والفحش والفجور، مسؤولية شخصية. فيش واحد يقول انا نشأت في بيئة يسبون ويلعنون والفاظهم بذيئة فتعودت على ذلك، لا، ليس عذرا، ده فرض عين عليك انك تمنع نفسك من القذف ومن الشتم ومن السب. صحيح ان ذلك يؤثر عليك، لكن هذا فرض عين وانت مسؤول عن اصلاح نفسك. هذا امر لابد منه، هو عبودية الفرد. عبودية الفرد معناه ان الانسان في نفسه مسؤول عن ايمانه واسلامه واحسانه، مسؤول ايمانه ان يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر، اسلامه الصلاة والزكاة، الشهادة طبعا، والصلاة والزكاة والصوم والحج، وتتمة الاسلام المعاملة بالحلال، بمعنى في البيع والشراء والاجارة والشركة والمضربة والمواريث والزواج والطلاق ومعاملة الاهل والاولاد والجيران والاقارب، كل هذا بمقتضى الشرع، تأكل الحلال وتترك الحرام، ترك الربا وترك الميسر وترك العقود المحرمة في معاملاتك، تتمة الإسلام. ثم الإحسان فيما بينك وبين الله فرض عين عليك، أن تحب الله من كل قلبك وأن تخافه وأن ترجوه وأن تتوكل عليه وأن تشكره وأن تصبر على بلائه وعلى طاعته وعن معصيته وأن ترضى به ربا، وكل العبادة القلبية ده الإحسان، الإخلاص لله عز وجل، والإحسان بينك وبين الناس، هو ذا الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. فأنت تؤدي هذا فرض عين عليك، لا يغني أحد عن أحد. هذه عبودية الفرد، وهي أساس عبودية الأمة في الحقيقة، وهي أعداد اللبنات، ولذلك يبدأ بها، والإنسان لابد أن ينظر في نفسه فيها، يبدأ بها في الدعوة وفي البيان وفي ما أبدأ به في أن أقيمه في نفسي وأصلح نفسي. يعني أصلح نفسي يعني أكون ملتزما بهذا الدين، يعني احقق هذه الاشياء. طب هل هذا يكفي؟ نقول لا يكفي، حتى يضاف الى ذلك عبودية الامة. عبودية الامة بمعنى واجبات شرعية في نظم الحياة، الشرع قد امر بها امة المسلمين ككل، لم يامرهم بها احدا، لانه لا طاقة على الاحد ان يقوموا بذلك، تعلم علوم الدين جملة. العلم نوعان، فرض عين على الإنسان كهذه الأشياء التي ذكرنا، الإسلام والإيمان والإحسان، فرض عين على الإنسان يتعلمها ويعمل بها، لأن فرض عين يعمل بها، ففرض عين يتعلمها، يعني ما ينفعش يقول انا كنتش اعرف، ما ينفعش يقول انا لم اكن اعرف كيف اصلي ولا كيف اتطهر، ولا يقول انا ما اعرفش يعني ايمان بالقضاء والقدر، ولا يقول انا ما كنتش اعرف يعني ايمان باليوم الاخر، ولا ما كنتش ما اعرفش يعني ايمان بالملائكه او ازاي نؤمن بالملائكه. لا، ده فرض عين ان تتعلمها مساله مساله، واذا قصرت اثمت، ياخد ذنب انه ما يتعلمش. بعض الناس الجاهل يقول لك خليني مش عارف عشان ما اخدش ذنب. لا، ده انت بتاخد ذنب انت قاعد تلقائيا، طالما انت وجب عليك الامر وجب عليك ان تتعلمه. وهو الايمان كما ذكرنا يجب عليك ان تتعلم كيف تصوم، كيف تحج وتعتمر، كيف تخرج زكاة المال، كيف تبيع وتشتري بالحلال، كيف ما هو الواجب في بر الوالدين، ما هو الواجب في صلة الارحام، وهكذا. فانت لابد ان تفعل هذه الامور، تتعلمها، ده فرض عين. طب الامة الاسلامية ككل مطلوب منها ان في كل بلد وفي كل محل وفي كل قرية ان يوجد فيهم من يطلب جميع احكام الديانة من اولها الى اخرها، ويعلمهم ذلك، يتعلم ما ثبت من القرآن، ويتعلم ما ثبت من السنة، ويفتيهم في ذلك، ويعلمهم، يعلمهم ابتداء ويفتيهم فيما يسألون. لماذا؟ لانه في الحقيقة لن يتمكن كل احد من ان يتعلم الواجب عليه الا من خلال وجود عالم. هذا العالم يعلم هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب. انا لم لو ان انسانا لم يتزوج لم يصر فرض عين عليه ان يعلم فقه الزواج، فقه الزواج وما هو حق الزوج وحق الزوجة ونحو ذلك. اذا اراد، اذا كان لا يطلق، لم يطلق، لا يلزمه ان يتعلم فرض عين عليه ان يتعلم فقه الطلاق. لكن اذا اراد ان يتزوج صار فرض عين عليه ان يتعلم فقه الزواج. اذا اراد ان يطلق قبل ما يقول له مراته انت طالق كده، يروح جاي لازم يتعلم فقه ليه الطلاق، ازاي يطلق، ما هو المشروع في الطلاق، كيف يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يطلقها طلقة واحدة في الطهر لا يزيد على طلقة واحدة، ولا يطلق بلفظ ثلاث، ولا يطلق الطلاق البدعي، حرام عليه انه ما يتعلمش، فرض عين عليه. طيب الراجل اللي جه عايز يطلق وهو هيتعلم هيعمل ايه؟ لابد ان يسأل. الوسيلة الوحيدة الممكنة لذلك ان يوجد في البلد التي هو فيها من اذا احتاج الى شيء ذهب ليسأله، وهو يعلمه ابتداء، والناس تجلس اليه ليتعلموا مسائل الدين، لانه من خلال ذلك انت النهاردة هتعرف مسألة واجبة عليك وكم مسألة مش واجبة. ربما في حاجة انت تعلمتها النهاردة من النوافل وحاجة من الايه، من الفرائض. لانك لا يمكن ان يتعلم الانسان، مش هنعرف كده نخلص اللي فرض عين على كله، لان فرض عين مختلف من واحد لواحد، هنقول ده فرض العين بتاع فلان وفرض العين بتاع فلان، لا يمكن. لابد ان يوجد معلم يعلم الناس الدين جملة، وده هيجد فرض عين عليه. يعني في مسائل النهاردة بتسمعها انت النهاردة فرض عين عليك انك ايه تعلمها، الايمان والاسلام والاحسان، دي ان فرض عين ان نتعلم هذه الامور، ولا يسعنا ان نكون مقصرين في طلب العلم في هذه الابواب، فرض عين علينا ان نتعلم ذلك. فبنقول وفي اشياء قد تكون مفروض الكفاية كما ذكرنا، هذا الامر نشر العلم ده بوجود عالم في كل محلة، ومش عالم واحد، المفروض ان علماء يكفون اهل المحلة واهل القرية. يعني لو قرية فيها مثلا 100 نفر يبقى يكفيهم عالم واحد ربما، لكن لو بلد مثلا مثل القاهرة فيها 20 مليون، هنقول ال 20 مليون دول هيستفتوا عالم واحد؟ ولا مثلا بلد زي الاسكندرية فيها 8 مليون هيسألوا عالم واحد، ولا 10 حتى، ولا 100؟ لا، ده فرض عليهم يكون عندهم عدد من العلماء المفتين على منهج الحق، يفتونهم بما يلزم ويعلمونهم ابتداء، يفتونهم اذا استفتوا ويعلمونهم ابتداء دون طلب منهم. وهذا الامر في الحقيقة لا يمكن وجود فرض العين الا من خلال، يعني لو بلد ما ليس فيها عالم، العلماء يقولون لا يجوز ان يقيم الانسان في بلد ليس فيها عالم. لماذا؟ لانه هيعمل ايه ساعة ما تجيله مسألة مش عارف حكمها، لا يدري ما حكم هذه المسألة، ماذا يصنع؟ لابد ان يسأل عالما، وعالم عالم بواقعه. لانه ممكن لو اقولك طب اسأل عالم من بعيد، فعالم من بعيد ده ممكن ما يكونش يدري الواقع اللي انت ايه الذي تعيش فيه، فيترتب على ذلك ان يفتيك بواقع اخر، فيترتب على ذلك خلل في الفتوى. ولذلك كما يقول ابن حزم، حق على قطان كل قرية وسكان كل بلدة او مدينة او حصن ان ينتدبوا منهم من يطلب جميع احكام الديانة من اولها الى اخرها، ويتعلم القرآن كله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك أو يفقههم ويفتيهم في ذلك، فإن لم يجدوا وجب عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المفتين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. فرض عليهم الرحيل، لازم يتركوا هذا المكان ويذهبوا إلى حيث يجدون العلماء المفتين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يورد فرض العين إلا بورود هذا الذي جمع فرض الكفاية. هو صحيح مش بيطلق، بس عارف ايه حكم الطلاق، عشان لما يجي له واحد هيطلق يقول له تعمل ايه في الايه في الطلاق، او لو واحد جه قال له انا طلقت وقلت كذا كذا يعرف يفتيه ويقول له ان حكم الشرع، مع ان هو نفسه ما قالش الكلام ده، هو نفسه لم يطلق امرأته، هو نفسه لم يرث مثلا، لم يمت له ومن يورثه، ولكن سوف يأتيه من يقول له حللنا مشكلة الميراث دي، كيف نقسم هذا الميراث، فيقوم به بإفتائهم مثلا. سوف يكون هناك من شاركوا بعضهم في مشاركة أو مضاربة وقع بينهم شيء، سوف يفصل بينهم، مع أنه هو نفسه ليس إيه شريكا ولا مضاربا، يعني ده مش فرض عين عليه، ولكن فرض إيه كفاية، فرض كفاية اللي هي عبودية الأمة، اللي هي أنظمة الحياة الإسلامية، اللي هي الأمة كلها تجتمع على أن توجد فيها هذه الأنظمة، نظام التعليم والإعلام، نظام التعليم والإفتاء، نظام الإعلام ده اللي هو ما يؤمر الناس به هنا، هو نظام الحسبة، نظام الحسبة في الإسلام ده أن يوجد من يأمر المعروف عن المنكر، نظام الجهاد والحرب والسلم، لأن هذه أنظمة، نظام المال والاقتصاد، وهذا النظام القائم على أداء الزكاة الشرعية وفي صرفها في مصاريفها وكفاية الأرامل واليتامى والمساكين. ممكن كنا طلعنا زكاه طلعت زكاه مالي ولا مش دعوه بحاجه، لكن احنا ككل مسؤولين ان احنا ما يكونش فينا جعان ولا عريان ولا يتيم ضائع، ده مسؤوليه جماعيه، وان احنا لابد ان يوجد فينا من يبحث عن هؤلاء ويسد حاجاتهم. انا طلعت زكاه مالي معيش حاجه، لكن انا مسؤول ان انا احث الاخرين على ان ينفقوا زكاه اموالهم ويخرجوها بالطريقه الشرعيه ويضعوها في مواضعها ليكفى فقراء المسلمين، ومسؤولين ككل على أن نعيش في بيئة خالية من الربا والميسر، ويوجد النظام الإسلامي الذي يستطيع أن يجد الناس فيه العمل المباح الذي يكتسبون منه بالحلال ويتجنبون الحرام. وللعلم أن هذه الأنظمة بلا شك تصبغ أفراد المجتمع، هذه الأنظمة الإسلامية تخرج أفراد إسلاميين. لما يكون عندي نظام تعليم إسلامي يعلم الناس من أول سن الطفولة فما بعد ذلك إلى أن يوجد يبلغ الإنسان وهو عالم بما يجب عليه، لما ما يوجدش نظام تعليم إسلامي ينشأ الرجل بلغ 20 من الأعوام وهو لا يحسن كيف يتوضأ ويصلي، تبلغ المرأة كذا من الأعوام وهي لا تحسن كيف تصوم ولا كيف تلبس ملابسها ولا كيف حتى يعني تعامل زوجها وأهلها إذا تزوجت مثلا. نظام التعليم غير الإسلامي يفرز لنا من أنواع الأمراض ومن أنواع البلايا والمحن والاقتناع بالمنكرات والعياذ بالله. غياب مثلا فرض الأمر عفوا عن المنكر يؤدي إلى انتشار المنكرات، فما بالك إذا ولد نظام اجتماعي أو نظام مجتمع يأمر بالمنكر وينهى عن الايه عن المعروف. ده مش بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. احنا نقول الأمة الإسلامية معذبة ضائعة، دماؤها مسفوكة، حرماتها منتهكة في المشارق والمغارب، لأنه ضاع منها نظام الجهاد. يوم ما يكون لو الأمة الإسلامية دي فرض عين فرض كفاية عليها أن يوجد فيها نظام سياسي يجمعها كلها في دولة واحدة ويقيم لها الجيوش التي تدافع عن بلاد المسلمين، بل وتجاهد في سبيل الله لنشر الدين وإزاحة الطواغيت التي تقف حجر عثرة أمام الشعوب وأمام فهم الإسلام ومعرفة الإسلام فتدخل فيه. فهذا النظام الإسلامي إذا غاب غابت واجبات ووقعت حرمات، وإذا ورد تأهل الناس للدخول في الإسلام وحفظ دين الناس ودوفع عن حرماتهم، وهذا أمر لا شك أن هذا لا يقوم به فرد، إنما يقوم به طائفة وأمة، لذلك سميناها عبودية الإيه الأمة، عبودية الأمة في نظام التعليم كما ذكرنا، في نظام المال والاقتصاد، في النظام السياسي وهو وجود دولة إسلامية وخلافة إسلامية، في نظام الجهاد، في نظام الحسبة، في نظام القضاء وفصل الخصومات. الناس إلى ولم يجدوا نظاما إسلاميا في فصل الخصومات، لجأوا إلى حكم الطواغيت والعياذ بالله وإلى أحكام الباطن ونعوذ بالله من ذلك. وإذا ولد النظام الإسلامي كفى الناس مؤونة خصوماتهم وفصلها بينهم بمقتضى الشرع. النظام الإسلامي ده القضاء ده أنا أقدر أقوم به كفرد؟ لا أستطيع ولا أحد الناس، إنما هو نظام أمة. ولذلك هذه الفروض وكذلك نظام العقوبات، نظام انزال العقوبات، زجر المخالفين، زجر السراق والزنا وقطاع الطرق والمجرمين إذا لم يوجد من يزجرهم. أنا عن نفسي لا أشرب الخمر ولا أشرب المخدرات، ولكن نحن كأمة لوجود إذا تركنا تجار المخدرات يتجرون فيها، لأنه ما فيش نظام يمنعهم ويزجرهم عن مثل هذا ليه الفعل. يترتب على ذلك فساد عريض في الأمة والعياذ بالله، وأنا لا أستطيع أن أفعل ذلك وحدي. وإذا لم يوجد النظام الإسلامي يوجد نظام آخر في الغالب، وهو نظام غالبا قد يقر بعض ما يعني قد يقوم ببعض ما ورد في الدين وقد يترك الأعظم الأغلب. يعني ليس عندنا مثلا نظام يحافظ على دين الناس، نظام مجتمع يحافظ على دينهم مثلا في الصلاة، حد بيعاقب على ترك الصلاة ولا بيتقال لهم انتوا أحرار؟ شرعا يجب على الإمام ان هو يحافظ على ايه، على ان يقيم في الناس الصلاة، مش ان يصلي بس، ان يقيموا فيكم الصلاة. ما اقاموا فيكم الصلاة، يعني اقاموا فيكم الصلاة يعني لابد ان يحافظ على الصلاة في الناس، وان اللي يترك الصلاة لابد ان يتعرض ليه لعقوبة، اما القتل عند ثلاثة من العلماء واما الحبس عند ابي حنيفة رحمه الله. لكن لا يترك كذلك، لا يترك ان الانسان يفطر عمدا في رمضان مثلا، لأن لابد من وجود نظام للعقوبة يزجر الناس ويحافظ على الدين ويحافظ على الأخلاق الواجبة ويقيم الحدود، لأن نظام الحدود الإسلامية، الزنا له حد وشرب الخمر له حد والسرقة لها حد، كل هذه ونظام التعزير للذنوب التي دون هذه الحدود. فهذا النظام نظام العقوبات، وهو متفرع أو في الحقيقة تابع جزئيا للحسبة وتابع جزئيا للقضاء، نظام القضاء لأنظمة الحياة الإسلامية التي هي عبودية الأمة الإسلامية ككل. النظام الاجتماعي القائم على العلاقات الاجتماعية السوية بين طبقات المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين الرجل والمرأة. إن على سبيل المثال أنظمة اجتماعية أخرى تقوم مثلا على إن النظام بتاعها أن هناك عداوة بين الرجال والنساء، إن المرأة دي عدوة الرجل وإن دول مظلومات، وإن هدف طوائف كتيرة وجمعيات كتيرة انها تاخد حقوقهم وتتغلب على الرجال وياخدوا منهم. والنظام الاسلامي اصلا نظام مبني على نظام الاسرة ومبني على نظام الرجال قوامون على النساء، وفي نفس الوقت النساء شقائق الرجال يعني في الواجبات وفي احترامها كانسان ونحو ذلك. نظام اجتماعي معين، نظام مبني على التواصل بين الافراد، مبني على بر الوالدين وصلة الارحام، ده نظام متكامل مبني على ان مفيش صراع بين طبقات المجتمع بخلاف مثلا النظرية الشيوعية والرأسمالية، كلاهما مبنيين على ايه، على نظام الصراع بين الطبقات، بينظر الى المجتمع ان هو النظام الاجتماعي بتاعه اساسه مثلا في الشيوعية والاشتراكية ديكتاتورية البروليتاليا، ديكتاتورية الطبقة العاملة، ذلك العمال والفلاحين لازم يكونوا ايه اغلبية، مش كده؟ ده النظام قائم على ذلك، يقول لك دول لازم حد يقف، لازم هم دول يكونوا لهم اصحاب الكلمة العليا. والنظام الرأسمالي يقول لا، لازم اصحاب الفلوس ورؤوس الاموال تبقى هي الايه، لها تطحن الطبقات الاخرى وتذلها ومن حقها تعمل كل اللي هي عايزاه لانها صاحبة الايه المال. ده نظام اجتماعي قائم على ذلك. النظام الاسلامي النظام الاجتماعي الاسلامي مش قائم على نظام صراع الطبقات، بالعكس قائم على رحمة الغني للفقير وعدم حسد الفقير للايه للغني، وإيجاد الروابط بين الأفراد والروابط من خلال الأسرة، من خلال العلاقة بين السوية بين الرجل والمرأة، من خلال العلاقة السوية بين الغني والفقير، كلها علاقة سوية بين الأسر والعائلات وصل من خلال صلة الأرحام، العلاقة السوية بين الجيران وبعضهم. احنا مجتمعنا قائم كأن الجيران دول كأن العداوة هي الأصل، تلاقي معظم مشاكل بين الجيران وبعضهم لان هم ما فهموش النظام الاسلامي السليم. الامر ده ما بيقومش فيه احد، ده صبغة للمجتمع ككل. هذه الفروض كلها هي فروض الكفاية، الامة كلها مطالبة بها، ليست مطالبة بها كاحد وانما مطالبة بها كانظمة حياة تصبغ الافراد وتنشئ افرادا بهذه المواصفات. فروض الكفاية هي مؤهلة للاجيال القادمة ليحصل في فروض العين. من الصعوبة بمكان ان يوجد الانسان القائم بفروض الاعيان في وسط جو غير اسلامي. عشان انا اكل حلال بعيد عن الربا صعوبة بالغة، الا ان اعيش في جو اسلامي صعوبة بالغة، ان اجد كفايتي في كل الامور والتزامي بالطاعة في وسط اناس يعصون الله ليل نهار، لان نظام حياتهم قام على ذلك. نظام حياتهم قائم ان مثلا تسمع اغاني ليل ونهار والعياذ بالله، وانت عايز ما تسمعش تقدر؟ غصب عنك بتسمع زغاريد وطبل وزمر ونحو ذلك، مش كده؟ لان النظام الاجتماعي بتاع الناس يقول لهم هم احرار يوم الفرح يا اخي، ليله العمر ما يعملوا اللي هم عايزين ونحو ذلك. وانت ما والامر والنهي غير موجود، نظام الامر والنهي. لا بالعكس، لو انت عملت حاجه يبقى انت ايه؟ انت المتهم. لانه فوجود فرض العين ان الانسان يقوم بهذه الاعيان اللي هو شخصيا عليه فيها صعوبة بالغة، يبقى قابض على الجمر فعلا كالقابض على الجمر انه هو يلتزم بالدين في وسط مجتمع لا يلتزم بالدين. ولكن في الحقيقة ان وجود الافراد اللي بيأدوا فروض الاعيان هم دول حجر الزاوية، هم دول اساس البناء اللي ممكن من خلاله توجد الطائفة الايه المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية. ده في تداخل بين العبوديتين، بين فروض الكفاية وفروض الاعيان، بين عبودية الفرد وعبودية الامة. عبودية الفرد هي التي من خلالها يمكن ان توجد عبودية الامة، من غير افراد صالحين عمر ما في امة هتتكون. وعبودية الامة تؤدي الى امكان وسهولة القيام بفروض الايه الاعيان اللي هي عبودية الافراد، وتوجد الافراد الصالحين من خلال ابنائها الذين يتربون في ذلك. الاشارة الى ذلك في هذه الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا في مقام العلم، ولكن هو للإشارة إلى سائر الفروض الأخرى. إن ربنا عز وجل أمر المؤمنين بأن يوجد طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام تتعلم كل ما نزل من الوحي، حتى إذا رجعوا إلى قومهم علموهم وقالوا نزلت سورة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. وهناك واجبات أخرى سوف تقوم بها الطائفة الأخرى. هو في تفسيرين للآية وكلاهما يعني متلازم في النهاية. تفسير وما كان المؤمنون لينفروا كافة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن توجد طائفة تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة تبقى مثلا لحراسة المدينة لقيام بواجبات أخرى، وإذا رجع الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام علموا الباقين ما نزل خلال هذه المدة. والتفسير الآخر ينفر من كل فرقة منهم طائفة ويبقى طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في كل الغزوات، فتبقى طائفة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام وتخرج طائفة في الغزو. فإذا رجعت الطائفة التي غزت يقول لهم الذين مكثوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نزلت سورة كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليتفقهوا في الدين. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان للآية التي سبقت يعني في غزوة تبوك. فإنه قد ذهب الطائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول كان لما الرسول يخرج في غزوة يبقى فرض عين أن كل الناس تخرج، وده مش صحيح، لأن الرسول خرج في بدر ولم يخرج كل ليه الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الناس في الخروج إلا في غزوة تبوك. يقول: ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما كان للمدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية قال من قال هذا من السلف كان النفير واجبا فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء، الأحياء اللي هي قبائل العرب، من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل قبيلة تبعت حد يخرج في غزوات الرسول يصحب النبي عليه الصلاة والسلام، ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين. وبعده صلى الله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد. القبيلة تخرج منها طائفة تتعلم وطائفة تجاهد، ولما دول يرجعهم هيقولوا لهم احنا الاعداء حصل منهم كذا وكذا انتبهوا، ودول يقولوا لهم العلم الشرعي في كذا وكذا، في تكامل ما بين الطوائف في اداء الواجبات. يقول فانه فرض كفاية على الاحياء اما للجهاد اما للتفقه واما للجهاد، فانه فرض كفاية على الاحياء. قال ابن عباس وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني في المدينة هنا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يسير إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم صلى الله عليه وسلم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، يبقى كل واحد يبقى دول ويخرجوا الآخرين ويتعلموا. فذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. قال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما ينتفعون به، ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم، ولينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هنا بقى يجعل ذلك في فرض الدعوة إلى الله، إن في ناس يتعلموا ثم يخرجوا إلى البوادي ليدعون إلى الله عز وجل، وبعد ذلك يرجعون ليتعلموا، فلا بد من الجمع بين الدعوة وبين العلم. يقول وقال قتادة في الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله ألا يغزوا بنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني مش كل مرة رسول الله يخرج في الغزو. يقول وتقيم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين، وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله في من خلا قبلهم. قال الضحاك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل العذر. صحيح إن ذا إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج، لكن أحيانا كان لا يأمر كغزوة بدر. يقول وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه، وكان الرجل إذا استرى فنزل بعده استرى خرجت في سرية فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه القاعدين معه، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا، فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين، وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول إذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله صلى الله عليه وسلم قاعد، ولكن إذا قعد نبي الله فسرت السرايا وقعد معهم عظم الناس وقعد معه عظم الناس معظم الناس يعني ليتعلموا الدين. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس في الآية في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة إنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر بالسنين بالقحط يعني أجدبت بلادهم، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. يقولوا احنا جايين نسلم بس هم في الحقيقة جايين عشان عشان بلادهم قحط، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهدوهم، فأنزل الله تعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا مؤمنين، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم، وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم، مع أن ظاهر السياق الأقوال الأولى وليس هذا القول. يقول: فذلك قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، عصابة يعني جماعة، فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرون أن نفعله؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله ورسوله، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة، وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو منا، وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام، وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. وقال إكرمة: لما نزلت هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه، وقد كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ونزلت: والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، مع ضعف. قال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يردهم الله من الظهور على المشركين، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. يقول: إخواننا المسلمين في ظل حكم الشيوعية بالاتحاد السوفيتي السابق ظلوا مدة طويلة من الزمن بعيدين عن الدين، بل حتى عن المصحف والمسجد. هم قد نشأوا مسلمين بهذه الحال، وقد عانوا معاناة شديدة في الحفاظ على دينهم، ومات منهم الملايين بصحراء سيبيريا المتجمدة. كيف نؤثم مثل هؤلاء وآبائهم على ضياع الإسلام من بلادهم، ونوجب عليهم الرحيل وهم لا يجدون ما يسد جوعهم؟ من يتحمل وزر هؤلاء؟ هل نحن الضعفاء أم هم المضطهدون؟ نقول: الإثم في ذلك على حسب الطاقة والقدرة، ونحن لا نعني أن الإثم حاصل لكل أحد، وإنما لكل قادر على أن يصنع شيئا فلم يصنعه. وإنما سقطت هذه البلاد كما سقطت بلادنا أيام الاحتلال وما بعد ذلك، وما ضاعت فلسطين وغيرها إلا بسبب تقصير المسلمين في دينهم. يتحمل إثم هذا الأمر من ضيعوا العقيدة الإسلامية الصوفية، كانت تعم بلاد المسلمين ففسدت العقائد، كانوا إذا ننزل بهم بلاء يلجون إلى البدوي والدسوقي والقنائي والجيلاني، ويدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، فكان هذا سبب للبلاء وسيطرة الكفار على بلاد المسلمين. انتشار الفواحش، ترك الصلوات، وترك ضياع الإسلام والإيمان والإحسان أدى إلى ضياع فروض الكفاية، وهذا الذي حصل، الذي حصل في بلادنا وغيرها، ضياع هذه الفروض الإسلامية أدى إلى أن تكون الشخصيات باهتة جدا، تافهة للغاية، رجالا ونساء لا يعرفون من الدنيا إلا اللهو واللعب، والأمة في حالة خطيرة جدا، ومع ذلك لا دخل لهم بهذه الأمور. يترتب على ذلك ماذا؟ ضياع هذه الحقوق. فنكون كل قادر بنفسه أو بغيره أو على إعانة غيره وأمر غيره فهو آثم بقدر ما قصر. الذي لم يقصر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني تقول دلوقتي فلسطين ضائعة والقدس والمسجد الأقصى محتل، من الذي يأثم؟ كل قادر على نصرة الإسلام ولم يفعل، كل قادر على أن يعمل بالإسلام من رجل وامرأة. ما المرأة المتبرجة اللي ماشية في الشارع دي مشاركة في الإثم، في إثم ضياع فلسطين والمسجد الأقصى. والشاب الذي يضيع الصلاة ولا هم له إلا اللهو واللعب والجري وراء الفتيات وسماع المباراة الكرة ونحو ذلك، ملوش هم إلا ذلك، ولم يبذل شيئا في الالتزام، مشارك في هذه المسألة، فضلا عن أهل القوة والسلطان. من كان من أهل الجيوش يقول لك: أنا مالي عم، ولا دخل لهم بشيء، وكأن هذه القضية ليست قضيتهم، حتى ضعفت الأمة ووصلت إلى حال الضياع بهذه الطريقة. فمن كان باذلا كل وسعه لان اثناء كده بقي شيء من الدين من خلال الناس بذلوا كل ما في وسعهم. كان يخبرنا بعض الاخوة ان عمن لقوه من هؤلاء المسلمين انه كان يخش الواحد منهم يقعد 6 شهور كاملين يدخلوا في قبو تحت الارض ما يطلعش، انه لو شافوه رايح جاي على البيت يقبضوا عليه ويدخلوه السجن. فكان في الاتحاد السوفيتي ده يدخلوا خش بيته وخلاص، واتنسى ان هو في واحد هنا، يقعد قبو تحت الارض 6 شهور كاملة يتعلم سورة من القرآن او عدة سور من القرآن، ثم يخرج مرة ثانية يتعلم باب فقه كده ولا حاجة، عشان يبقى هناك بقية من الناس شيء من الدين، ولكنها قلة قليلة طبعا، لان مثل هذه الامور القبض على الجمر لا يتحمله اكثر الناس. يريد نصيحة للزوجات التي خرج ازواجهن في طلب العلم وانتقلوا بهن من بلد الى بلد، لا لشيء الا طلب العلم واصلاح القلب، لكنهن غالب اهتمامهن بامور الدنيا وزينتها الزائلة. لا والله نصيحة للزوجات دول وللزوجات المقيمات وللبنات وللإخوة الرجال أيضا، أن الاهتمام يجب أن يكون مقدما بطاعة الله وبالعلم الشرعي وبإقامة الدين ونصرة الإسلام، والنصيحة عامة للكل. ولا شك أن هذا يعني يتأكد على من يعني وجد من بجواره مضحيا في سبيل الله أن يكون معينا له على التضحية. ما شاء الله العافية. يقول: أردت أكثر مرة أن أطلب العلم الفرض علي، مرة وأنا في الثانوي وأخرى في الجامعة والأخيرة وأنا أتزوج، في كل مرة تواجه نفسي مشكلة مصدر الرزق. ينطبق علي الآن قول القائل: حمار بالنهار جيفة بالليل، في طاحونة لا تتوقف، مطالبي وحاجتي وحاجات الأسرة والأولاد وأبي وأبي، سرعة الحياة، وبين طلب العلم لا أجد حلا. لا، لابد أن توقف هذه العجلة الطاحونة، لابد أنك تستخرج لنفسك وقتا تحضر فيه درسا، تسمع فيه شريطا، لابد تقرأ فيه كتابا، استغل فترات المفقودة في وسط الأعمال، وأخلص نيتك لله عز وجل، لأنك لو جعلت همتك للآخرة فقد قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فالبعد عن الله هو السبب، فاجتهد، وإذا بذلت كل جهدك فإن الله سوف يفتح لك باب الخير. افعل ما تقدر عليه سوف ييسر الله لك ما لا تقدر عليه. كيف الجمع بين الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ده فرض العين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فرض كفايه، وفي تعارض اصلا عشان نحتاج للجمع، ده بيان ان في فرض كفايه مش هيقوم به احد الناس، يقوم به فرد من كل طائفه او فئه من كل ايه، من فرقه من كل طائفه ليتفقهوا في الدين. لكن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذا كلمه مسلم تشمل مسلم ومسلمه، ده فرض العين على كل انسان في الايمان والاسلام والاحسان. هنقول انه هو طلب علم، ما هو ما ينفعش الفرق زي ما قلنا كده، اللي بيبيع ويشتري يتعلم فقه الزواج والطلاق، فقه البيع والشراء، اللي هيتجوز يتعلم فقه الايه، الزواج. ما هو ما يبقاش فرض عين عليه ان هو يقعد يجهز بقى الستائر والمراتب والملايات واللحفة والعفش والبتاع، وما يتعلمش كيف يجب ما يجب عليه في حق الزوجة وحق الزوج. فرض عين عليه في تعلم فيه والاسلام والايمان والاحسان، يعني ازاي يصلي ويصوم ويزكي، ازاي يؤمن بالله والملائكه والكتب والرسل، ازاي يترك الشرك بالله، ازاي يكفر بالطاغوت، ازاي يؤمن باليوم الاخر والقضاء والقدر، ده فرض عين على كل واحد. ازاي يحب ربنا ويخاف من ربنا، وازاي يؤدي هذه العبادات، ازاي يصبر على البلاء، ده فرض عين عليه. فده فرض على كل مسلم ومسلمه. في بقى فرض كفايه ان احنا يبقى عندنا واحد في كل بلد يعرف كل الاحكام، او مجموعة تعرف كل الاحكام، بحيث اما نلاقي مشكلة واحد عنده مشكلة يروح يسأل مين، العالم، حصلت اي حاجة يسأله، اللي عايز يطلق يطلق ازاي، يعمل ايه، لازم يجيب مثلا المغني ولا منار السبيل ولا هيروح يسأل العالم يقول له انا عايز اطلق مرة، تطلقها ازاي دلوقتي كويس، اللي بعد ما يطلقها يقول انا حصل مني كذا كذا اعمل ايه. الواجب عليه انه قبل ما يروح يطلق ايه، يسأل قبل ما يتخانق معاها وتقول له لو راجل طلق يقول لها طب انت طالق، ان هو يعمل ايه، يروح يسأل، طب استنى اما اروح اسأل ازاي اطلق شرعا، ويبقى لان هو في الحاله دي ثلاث ارباع المشاكل، لا 90 95 99% مشاكل هتتحل عليك سلام. للرد على شبهات اليهود والنصارى وثقافتهم، ما الكتب التي نوصي بها؟ كتاب محاضرات في النصرانيه، كتاب عظيم القدر جدا، كتاب اظهار الحق للشيخ الهندي، وفي ملخص له عده بعض الاخوه الدعاه، كتاب ايضا طيب جدا. في يعني كتاب فضيلة الشيخ سعيد بتاع دعوة أهل الكتاب، كتاب طيب أيضا. هداية الحيارة لابن القيم، كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام تيمية. لا احنا دي فرض كفاية، الرد على النصارى ده فرض ايه؟ فرض كفاية، بس بحيث ان هو تزال الشبهات. إغاظة الكفار تشمل المعاهدين منهم وغير المعاهدين؟ نعم، ده هو إغاظ الكفار في عمرة القضية كانت لمين؟ المعاهدين، أصل المعاهدين دول ما هماش كلهم بيحبوا الإسلام، ولا حد بيحب الإسلام، بس إحنا بيننا وبينهم مفيش إيه؟ حرب، مفيش قتال، لكن هم نفسهم المسلمين وضعاف، ولذلك ممكن يكون في عهد بيننا وبينهم ونسعى من نغزهم من غير ما إيه؟ ما نقتلهم. لا ده رياء مشروع، ان يرى الكفار منا ما يغيظهم، يتعبد الله بذلك. متى يكون الجهاد فرض عين في فلسطين او العراق؟ على اهل البلد وحسب القدره، على حسب قدرتهم، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكذا من يليهم اذا عجزوا. ولكن الحقيقه ان هو المشكله التي تواجه المسلمين منذ ازمنه طويله، وهي غياب جهاد الجيوش المتكاملة، ان احاد الناس دائما لا يقدرون على دفع جيوش منظمة، والجيوش المنظمة ليست بأيدي اهل الايمان نسأل الله العافية، لكن ما يقدرون عليه من مقاومة العدو يلزمهم. كيف يوفق طالب العلم بين محبة السبق الى الله ويحاول الا يسبقه احد الى الله، ومع ذلك يجب عليه أن يحب الخير للغير ويزداد علما وعملا؟ نعم، لكن ليس أن يكونوا أقرب إلى الله منه، هو يحب لهم أن يكونوا قريبين من الله، ويحبه أن يكون أقرب، ليس أنهم يبتعدوا. شرط الأمر ده ما بتمناش أبدا أن حد يعصي ربنا عشان هو يتفرد، شرط أن هو يحب أن يطيع ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان هو يحب أن يطيعه أكثر. هل يجوز أن نقول على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور عرش الله؟ من قال ذلك؟ كتاب الله؟ في كتاب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور عرش الله؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه نور عرش الله؟ فمن يتقول على الله ما لا يعلم، ويقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله ولا في كتاب ولا في سنة، فكيف هو مبتدع؟ من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نور عرش الله كاذب، لا يفتري الكذب على الله، هذا لم يرد في كتاب ولا سنة، وهذا غلو لم يرد، وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إياكم والغلو. ده جميل أوي والله. يقول حل لمشكلة التليفونات المحمولة ورنتيها في المسجد، يمكن الإخوة تنزيل برنامج اسمه خاشع، ينزل مجانا من موقع www.khashi.com عن طريق يجعل التليفون صامت تلقائيا في أوقات الصلوات وخطبة الجمعة بعد تحديد احداثيات المدينة التي تكون انت موجود فيها. والله جميلة جدا. بس الدروس هنعمل فيها ايه بقى؟ هيعملوا لنا برنامج للدروس بتاعت المشايخ. بس كويس والله خير، حتى ساعة الصلوات الامر ده يعني مهم جدا والله. التليفون ده حاجة مشكلة وعظيمة. والموسيقى كمان. الموسيقى ده امر لابد ان ينصح فيه كل واحد معاه تليفون فيه نغمات موسيقية انه يتوب الى الله عز وجل ويغيرها. هناك من يقوم بوضع المصحف كاملا على التليفون المحمول مكتوبا او مسجلا، يدخل به الحمام اذا لم تكن الكتابة ظاهرة لم يكن محرما. امتى يبقى محرم؟ لما يروح جاي يطلع الصورة ايه على الشاشة، او بيقرأ يبقى لا، يبقى مكروه. يعني من نسي غلق التليفون قبل الصلاة يطلع التليفون وهو بيصلي ويقفله، لان انشغاله هو اللحظات دي اولى من ان هو ياخذ اثم شغل 400 500 مصلي عليه الصلاه والسلام. يستدل بعض الناس بجواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم باشياء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم، صح، واحنا بنحتفل بهذا اليوم، بس انتم بتحتفلوا مره في السنه واحنا بنحتفل ايه كل اسبوع. يبقى مين بيحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر؟ انتم كذبتم. دلوقتي خطبه الجمعه، ايه رايكم لو واحد قال هو الجمعه الشهر ده يوم 16، ماشي، احنا هنخطب الجمعه بدل كل اسبوع هنخليها ايه كل 16 في الشهر، جمعه كل 16. واحد تاني قال لا، الجمعه دي 16 ربيع، احنا هنخطب جمعه واحده في السنه، 16 ربيع من كل سنه هنخطب جمعه، ومش هنهتم مش هنهتم بجمعه غير كده. ايه رايكم؟ يبقى مبتدع ولا مش مبتدع، ضال ولا مش ضال؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع الاحتفال بالمولد النبوي، صح، متفق معك، بايه؟ بالصيام ولا بالحلاوه؟ بالعروسه والحصان، بعقد اللقاءات وتوزيع الشربات. الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد النبوي بايه؟ بالصيام. ذاك يوم فيه ولدت. يحتج بيقول ان امام الكفر ابو لهب اعتق جاريه فخفف عنه العذاب بذلك، مع ان الجزء ان هو اعتق جاريه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الميلاد يخفف عنه العذاب كل اثنين، يعني برضه مش كل ايه؟ مش كل سنه، ماشي؟ ده على ان هذا الاثر فيه مقال، مع انه وارد في البخاري بس معلق. يقول الامام السيوطي رد على من يحرمون الاحتفال بالمولد وقال بجوازه، هو ده دليل؟ هو السيوطي لما يقول حاجه تبقى خلاص حجه معتمده؟ وان السيوطي في القرن التاسع يذكر شيئا لم يفعله المسلمون طيله 3 قرون، 300 سنه المسلمون لا يعرفون المولد النبوي يوم 12 ربيع، لا الصحابه ولا التابعون ولا تابعوهم، لا حتى جاء الباطنيه الفاطميين المسمون الفاطميين واخترعوا هذا المولد، واخترعوا هي يعني فرقه من اضل الفرق والعياذ بالله، يحتفل المولد بالحلاوه والحمص عشان يشغلوا الناس عن يعني ضلالاتهم وترهاتهم. يقول الشيخ الشعراوي عبد الرحيم محمود الشيخ علي جمعه، وهل العبره بالمشايخ؟ انا احاجك بمالك والشافعي واحمد وابي حنيفه، قول لي بقى مين دول؟ انا احاجك بالبخاري ومسلم، جيب البخاري كده ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود وطلع لي منه في الاحتفال ب 12 ربيع. جيب لي الموطأ وطلع لي منه الاحتفال ده، جيب لي حديث واحد موقوف ولا مقطوع ولا مرسل عن حد، عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ان هو احتفلوا ب 12 ربيع ولا قال فضيله في 12 ربيع. لو جاب ان الامه كلها تفضل كل هذه المده لا تعرف ذلك حتى اتى هؤلاء. اقول لك بقى حط دول في الميزان ودول في الميزان، ما تحطيش انا بس، حط اللي انا قلت لك عليهم، حط ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وحط مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد، وحط البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، حطهم في كفه وحط اللي انت قلتهم وشوف مين اللي هيطلع. والله احب الي ان تاخذه في يوم اخر. لو هو مش مرتبط باليوم خلاص، لكن انا احب الي ان انا ما اخدش حاجه في اليوم ده. قل كيف تكفرون من يحتفل بمولد النبي؟ اعوذ بالله. من هو ده بقى من الكذب والزور والبهتان، انه لما يلاقي نفسه مزنوق في الحجه يقول لك انتم كفرتيه، انتم بتكفروا المسلمين، واحنا جبنا سيره التكفير دلوقتي. احنا وما والله لا نكفر من يفعل ذلك، لكن نقول ان الاحتفال بهذه الطريقه بدعه. انا اقول نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش بالطريقه بتاعتكم، بالاحتفالات اللي ان الناس تتجمع في المساجد وتوزع شربات ونقول نهنئكم بمولد ولا نمشي ميكروفونات في العربيات، هذه البدع والضلالات. احنا بنحتفل بمولد ان احنا بنصوم من غير ان نعمل يعني ها؟ بيعملوا اصنام، صح، بيعملوا اصنام ياكلوها. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله، لا ترجعوا الى الله بشيء افضل مما خرج منه، وبين ان الله الصمد الذي لا جوف له؟ وانت افتكرت ان هو خرج منه يعني خرج منه ان تكلم الله به من غير ان نقول ان له ايه؟ جوف. واحنا نعرف كيفية تكلم الله بالقرآن ولا بغيره؟ نحن نثبت أن الله يتكلم كيف إيه؟ شاء. الكيفية لا نعلمها من غير أن يكون له جوف سبحانه وتعالى. بيقول قرأ في شيخ الشيخ العثيمين على رأس الصالحين نقل عن شيخ الإسلام أنه جاء إليه برجل مسروع فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول لها الجنية اخرجي، فقالت اريد ان احج، فلما ابت الخروج اخذ يضربها ضربا شديدا حتى نادى شيخ الاسلام او جعلته شديد الضرب. يتعارض مع ما قراته من التوحيد في باب تحذير الداعية من القصص الواهية بعنوان قصة خروج الجر والاسود من المجنون. طبعا هي القصة ضعيفة صحيح، لكن هل يعني ذلك انه لا يوجد مس؟ هل اذا كان هناك قصة ضعيفة معناه ان ما فيش مس اصلا؟ لا، الله عز وجل اثبت في القرآن وجود الايه؟ الصرع. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شيخ الاسلام يقول بما ذكره الشيخ الاثمين فعلا، ولكن نحن يعني نحذر من تجاوز الحدود والخلط بين الامراض النفسية وبين الصرع، لان كثيرا من الناس يجعل امر الصرع هو اعم الاغرب على الناس، وكل شيء يفسره بانه صرع، ونحن لا نقول بالصرع الا اذا ثبتت الادلة الواضحة من صرع الجن الانسي والعبرة بالرقية الشرعية. الكلام في مجال التوحيد احيانا بعضهم قد ينكر الصرع عموما. حكم الشرع في الاستعانة بالجن المسلم في المباحات مثل العمليات الجراحية وغيرها من العمليات التي لا يستطيع الأطباء البشريين أن يقوموا بها، وده من الخرافات والخزعبلات، ونحن لا يجوز لنا أن نستعين بالجن، لأن الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، أمرنا أن نقول ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما بقى كلام شيخ الإسلام فهو محمول على ما ينتفع به من الجن دون طلب دون استعانة، فحتى لو إن شيخ الإسلام قال ما يخالف الأدلة نتركه ذلك. شيخ الإسلام ما قالش إن أنا أروح وأسأل الجن أقول لهم اعملوا لنا عملية، فضلا إن دي أصلا كلها من ضلالات وأوهام من يظنون أنفسهم عليهم من بقايا الكهانة والعياذ بالله. وما فيش فرق بقى بين الجن المسلم والجن الكافر، كلمة جن مؤمن دي وجن مسلم عشان يضحكوا بيها على الناس، وإلا فمش يجوز يخلي دكتور الكافر يعمل لي عملية ولا ما يجوزش فيما يقدر عليه؟ إيه المشكلة إنه واحد إذا كان هو أكفأ زي ما يجيبه خبير من بره مثلا، ولا هنقول لا لازم يكون مسلم؟ يجوز إنه يكون كافر، مسلم أفضل، لكن يجوز. فأنت بتحط كلمة جن مسلم ليه؟ علشان يخدع الناس ويظن إن هذا تبع الدين، وإلا في الحقيقة أنهم كهان وخرافيون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.